الثمرة السادسة عشر، ويقول رحمه الله: ومنها أن الرضا يثمر سرور القلب بالمقدور في جميع الأمور، وطيب النفس وسكونها في كل حال، وطمأنينة القلب عند كل مفزع مهلع من أمور الدنيا، وبرد القناعة واغتباط العبد بقسمه من ربه، وفرحه بقيام مولاه عليه، واستسلامه لمولاه في كل شيء، ورضاه منه بما يجريه عليه، وتسليمه له الأحكام والقضايا، واعتقاد حسن تدبيره وكمال حكمته، ويذهب عنه شكوى ربه إلى غيره بتبرمه بأقضيته. ولهذا سمى بعض العارفين الرضا حسن الخلق مع الله، فإنه يوجب ترك الاعتراض عليه في ملكه وحذف فضول الكلام التي تقدح في حسن خلقه. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أصبحت ومالي سرور إلا في مواقع القدر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: الفقر والغنى مطيتان، ما أبالي أيهما ركبت، إن كان الفقر فإن فيه الصبر، وإن كان الغنى فإن فيه البذل. أو نقدر نقول أن نفسر هذا الكلام بمعنى أبسط: يتعامل تابع هذا الدين مع أجهزته بإدارة محنكة تمكنه من توظيف طاقاته بأفضل بديل استثماري استهدافا لأقصى ربح في الدارين، فتراه يتعامل مع جهاز القلب بالرضا بالمقدور ليغمره بالسرور والطمأنينة، ويحميه من الهلع والفزع والاحتراق من جراء الاعتراض على المقدور والعياذ بالله. فإذا اقتنع العامل في هذا الدين أن الاعتراض على حكم الله ليس أصلا من اختصاصه ولا يدخل في دائرة عمله، سلم أمره لخالقه تعالى ورضى بالمقدور لتكون النتيجة المنطقية لذلك هدوء القلب وسعادته وإمداد العقل بالبيئة النفسية الملائمة للتفكير السليم، ثم يتعامل العامل الإداري مع عقله بتشغيله أكبر وقت ممكن في أقصى جهد مبذول للبحث عن أسباب مبذولة مناسبة للخروج من معطيات الواقع إلى نتائج أفضل، متيقنا ذلك القائد لذاته المدير لطاقاته أن راحة العقل هو الموت المحقق للإنسان. مرة أخرى، راحة العقل هو الموت المحقق للإنسان وهو حي يرزق. فمن نتائج الرضا الرائعة أنه يضمن للقلب الانبساط والسرور بما قدر الله تعالى، لينشط بذلك قوى الفكر للعمل من جديد في مساحات مستحدثة، ليخرج منها بمدخلات سببية قد تكون معطيات جديدة لمخرجات أفضل. فمن رضي بالمقدور فقد امتلك حسن الخلق مع الخالق ومع المخلوق. أما حسن الخلق مع خالقه تعالى فذلك لأنه قد تأدب معه بعدم التلفظ إلا بالواجب والمستحب، وابتعد عن فضول الكلام. أما التأدب مع المخلوقين فيكون بعدم الشكوى لهم وإزعاجهم فيما ليس من اختصاصهم، وعدم سرقة أزمانهم واستثمارها لحساب الشاكي دون إذن سامع الشكوى. ولذلك نجد الراضين أسعد الناس وأكثرهم أدبا، فهم يرتعون في أثواب الرضا النفسي محميين بإذن الله تعالى من الوقوع في مطبات التحسر على ما يعتقد البعض أنه قد فاتهم من الأقدار المحبوبة، ومقتنعين أنه ما قدر لهم هو الأفضل لهم استثمارا وربحا، فيختزلون الطاقات بالرضا الفوري، ومن ثم حصد أرصدة السعادة القلبية ليحفز العقل لاستخدام رؤوس أمواله بالبحث عن جديد من الأسباب. وهكذا الراضي مطمئن القلب متحرك العقل. مرة أخرى، دائما الراضي مطمئن القلب متحرك العقل ما دام ينبض بالحياة في دنيا العمل أو العمران. تفسير ذلك: مطمئن القلب بالرضا ومن ثم السرور، وتحرك العقل ببذل أسباب جديدة مستخدمة ومستحدثة للواقع الجديد. واليوم قصتنا اللي تتكلم عن الرضا وثمرته بسرور القلب وطمأنينته تقول: أنا لينا العنيفة أبلغ من العمر 14 سنة، فقدت أبي الحبيب وأنا في الثامنة من عمري، كم افتقدته في حياتي، فمنذ فارقني والكوابيس الليلية تلازمني في فراشي. نعم، لقد كانت الصدمة كبيرة على علالين المسكينة، وأعترف أني حولت حبي لأبي وإعجابي بقدرته على حماية أسرتنا الكبيرة وخوفي على أمي وأخوتي إلى عنف صببته على من حولي، معتقدة أني بذلك أحل مكان أبي في الدفاع عن أسرتي. ولذلك واجهت الكثير من المشاكل والمصادمات مع من حولي من أرحامي وصديقاتي ومعلماتي. الكل بدون استثناء يسوء الظن بي ويقول: لا فائدة من لينا، إنها حالة ميؤوس منها، ويعتقدون أني أمتلك القدرة والبأس على استفزاز أي إنسان أتحاور معه، بل يمكن أن ينهار أمامي بسبب قدرتي على تجريح وتعرية مستمعي دون أن يؤثر ذلك على أدائي في مهمتي، إلا أمي الحبيبة هي التي تفهمني جيدا وتعلم أني كما لست كما يقولون، وكم أعطتني من وقتها المزدحم لتتحاور معي على حساب أخوتي، مؤمنة أني بحاجة إليها أكثر من الباقين، وأكثر من مرة تحاول إقناعي بأن هناك فرق بين ما يملك الإنسان من ممتلكات ورؤوس أموال وبين مهارته في فن إدارة هذه الأموال بغية تحقيق أقصى سعادة والربح في الدارين. فكانت تردد أمام مسمعي وتقول: حبيبتي لينا، إنك جميلة الجوهر بقلبك الكبير المؤثر غيره على نفسه دائما وفي كل الأحوال ومع كل الناس. أنت كريمة الخلق، حادة الفكر، سليمة القرار، ولكنك يا ابنتي ينقصك المهارة في إدارة ممتلكاتك وكيفية صياغة كلماتك ولغة جسمك التي لا تستطيعين من خلالها أن تعبري على ما في داخلك، فلا تلومي من حولك بعدم قدرته على فهمك، فأنت غير موصلة جيدة لأفكارك، وعليك أن تحسني من لغة الاتصال بين عقلك وعقل الإنسان الآخر، وأنا سأكون معك دائما لكي نلاحظ تقدمك المدروس بإذن الله تعالى. إن كلمات أمي دائما هي دوائي المفضل بعد الله تعالى، فإني معجبة بها، حتى في بعض الأحيان أشعر بالغبطة نحوها وأقول لنفسي: هل يمكن أن أكون مثلها؟ فهي تؤدي وظيفة الأم لهذه العائلة الكبيرة باختلاف دورها مع الجميع، فهي أحيانا جدة، وهي أحيانا معلمة، وهي أحيانا مرشدة اجتماعية، وهي أحيانا طباخة، إلى آخره من أدوارها الاستشارية المختلفة في عائلتنا اللطيفة. وهي أيضا مع ذلك احتاجت أن تؤدي دور الأب بعد ذهاب أبي عنا إلى الرفيق الأعلى، لنراها تقفز من دور لآخر في منتهى اللياقة التي تمزجها السعادة. فلم أسمعها في حياتي الصغيرة تتذمر أو تعترض، بل الابتسامة لا تفارقها والسعادة تغمرها من رأسها إلى أخمص قدميها، مع ما تشعر به من افتقاد حقيقي لأبي وما كان يقدمه لها من معطيات أهلتها لأداء دور الملكة بإتقان في مملكتها. ولكن مع ذلك فهي لا تتكلم عنه إلا بمرح وسعادة، ودائما ما تذكرنا بأحاديثه خفيفة الظل لتعيد البسمات إلى قلوبنا قبل شفائنا. ونجحت بفضل الله تعالى بعدم إشعارنا باليتم، بل أقنعتنا جميعا وأنا أولهم أننا كعائلة أسعد حالا بقضاء الله تعالى الجديد. فلم نبالي بمشاعرنا الأولى عندما كنا نذهب مع عمنا الحبيب الذي كثيرا ما يشبه أبي في شكله وحركاته، وعندما كنا نلتف حوله مع أولاده، ففي أول الأمر كانت قلوبنا تريد أبي بدلا منه، ولكن مع التدريب في تربيتنا البيتية على أهمية الرضا وكيف أن محدودية العقل البشري لا تستوعب خيرية القدر، استطعنا بفضل الله تعالى أن نتخطى عائق اليتم لنشعر بأننا أولاد طبيعيون نعيش مع أم تتمتع بتربيتنا وتلعب معنا وتعلمنا دروسا حياتية عن طريق تحليل بعض المواقف التي نواجهها في حياتنا. ومن تلك المواقف هذا الموقف عندما رجعت من بيت عمي كالعادة لأشعر بدوار عجيب في رأسي، وقررت أن أجلس في غرفتي دون أن أكلم أمي صديقتي الوحيدة في الحياة، لعلي أجد بعض التفسيرات لما شاهدت اليوم في قصر عمي المنيف. وبينما أنا غارقة في أفكاري سمعت طرقات خفيفة على باب غرفتي. إني أعرف هذه الطرقات، إنها أمي ومهجة قلبي، ولكن على قدر رغبتي في الحصول على حوار معها في حياتها المزدحمة. ألا إنني في تلك اللحظة كنت أتمنى أن لا ينقطع خيالي الذي استمريت في نسج خيوطه لمدة ساعتين كاملتين، ولكن مع ذلك لم أقاوم مشاعري وأعترف إنها فرصة رائعة للحوار معها قد لا أعوضها الليلة، وقد يأتي أحد أفراد عائلتي لانتزاعها مني. قفزت أخيرا لأقرر باستقبال أمي في غرفتي، فأفتح لها الباب معلنة حسن ضيافتي لها، فرأيت وجهها المشرق ذو الابتسامة الدائمة يهل علي لتقول لي: ما أخبارك يا لينا؟ لقد اشتقت إليك، فالمنزل من غيرك في منتهى الهدوء، لقد أكرمتني اليوم بنومة رائعة في القيلولة، ها ماذا عندك اليوم؟ تعجبت من كلامها، فكأنها تقرأ أفكاري، معلنة عن مشاعرها كأم قادرة على قراءة أفكاري بإذن الله تعالى. فقلت لها بتردد: هذه الحياة عجيبة بمعطياتها، والأعجب من ذلك ردود فعل الإنسان في تعامله مع هذه المعطيات. فقالت لي وبنظرة ثاقبة موجهة إلي كأنها تعرف ماذا أريد أن أقول: لينا، إن هناك شيئا ما في داخل نفسك يزعجك، أخرجيه إلى الهواء الطلق لنعالجه سويا قبل أن يتفاقم في داخل نفسك ويؤذيك. وإياك إياك أن تجعلي مشاكلك كالخراج الداخلي الذي لا يمكن علاجه إلا بجراحة مستعجلة. قلت لها وأنفاسي تخنقني: أف لهذه الحياة، لقد كنت اليوم في بيت عمي الحبيب، وأنت تعلمين جيدا كم أكن من حب وتقدير لجميع هذه العائلة، فأنت بنفسك قد دربتين على حبهم والنظر إلى مساحات الجمال وتجنب مساحات القبح. ولكن، فقالت بهدوء بعد أن وضعت يدها على كتفي وقالت لي: ولكن ماذا؟ أكملي يا ابنتي، ولكن ما رأيك لو جلسنا على الأرض في غرفتك على أن تجدي لنا مكانا فيها بين كتبك المبعثرة، وتكرميني بوسادة أضعها خلف ظهري المسكين؟ أحسست كأن شعوري قد تغير إلى مساحة حب لذيذة مع أمي رفيقة الدرب، لأفكر كيف أهيئ لها مكانا مريحا وهي في ضيافتي في غرفتي التي ينقصها الترتيب، والتي كثيرا ما تنبهني على ترتيبها. مع احترامها لي ولحبي لكتبي وحرصي على عدم تدخل أيا كان في ترتيبها، فقمت مسرعة ووضعت وسادتين على دولاب غرفتي، فهي المساحة الوحيدة التي يمكن استغلالها. ثم قلت لها: أهلا بالملكة في غرفتي الجميلة، تفضلي، فهذا كرسي العرش ينتظرك. ضحكت بكرم من قلبها السعيد الراضي ثم قالت: نعم يا وزيرتي، ماذا عندك من مشاكل الرعية؟ فقلت لها وكأن الهموم قد تبددت من قلبي وبدأ يفكر عقلي بحرية بعيدا عن احتراق الداخلي الذي ملأ قلبي قبل ساعتين. فقلت لها: إني أعجب من عائلة عمي، فإن الله تعالى قد من عليهم بعظيم نعمه، فإنهم يعيشون في قصر كبير مليء بالخدم، يحصلون على ما يريدون دون تفكير بمدى حاجتهم لما يريدون، ولم يتعلموا كما علمتنا أن هناك دائما حاجة للشيء كدافع للحصول عليه. وهذا عمي كما تعرفينه في منتهى الأخلاق والذوق مع أهل بيته، كريم معهم، حنون لطيف، إني أعتبره أبا مثاليا وأكن له الحب والاحترام. ولكن العجيب في الأمر عدم الرضا الذي لمسته وعاينته بنفسي في عائلة عمي من الأم إلى الأولاد، فالكل يتذمر ويعترض ولا يرضى بما يملك، بل يشعر الإنسان معهم بنوع من فوضى في المشاعر وعشوائية في التفكير. فقالت لي: ما هذه الأستاذية لينا في العرض والصياغة؟ قلت: أمي، كم أحسست أني فخورة بك وأنا بينهم، جالسة على طاولة العشاء لتعلن زوجة عمي اللطيفة لزوجها برغبتها بتغيير سيارتها الجديدة بأخرى تتميز بلون أجمل، وعندما ذكرها بعمي بأن عمرها الاستخدامي فقط شهرين اغتاظت واعترضت واعتبرت ذلك بلاء أسودا وتركت طاولة الطعام، ثم تبعتها ابنة عمي الكبيرة لتطلب من عمي تغيير أثاث غرفتها بدعوى أنها قد أصابها الملل من ألوانها التي تعيقها عن الدراسة. وعندما ناقشها في ذلك اعترضت واعتبرت ذلك تدخلا في شؤونها وأقامت الدنيا وأقعدتها، ثم تركت طاولة الطعام مقتدية بوالدتها. ثم جاء ابن عمي الصغير مسرعا نحو والده يطلب منه أن يزور صديقه، وعندما استفسر عمي عن الموضوع اعترض ورفض وقام بمعركة مع نفسه ومع أثاث المنزل يحاول أن يضغط على عمي بالقبول، وعمي جالس على المائدة يحاول مضغ لقيماته بصعوبة لنظل أنا وابنة عمي الوسطى معه، فهي مضيفتي في بيت عمي. ولم تمر دقائق حتى قالت معترضة على حالها: أبي، كم أشعر بملل في حياتي، فإني أشعر أني أحتاج إلى التغيير في نظام حياتي، وصعقت عندما سمعتها تقول ذلك عن حياتها وهي التي تملك كل شيء. نعم، كل شيء يمكن أن أحلم فيه أو تحلم فيه أي فتاة في عمرنا، فحاسبها الآلي خاص في غرفتها، والهاتف خاص في غرفتها، والأثاث من أجمل وأثمن أنواع الأثاث، وتمتلك أجمل الألعاب، وهي تحصل على ما تريد دون حاجة، ومع ذلك فهي تشعر بالملل. إني أشعر بتضارب في جريان الأفكار في أسلاك عقلي، ولا أجد مبررا لما عينته من اعتراض في عائلة عمي. وجلست ساعتين أقارن بينك أنت بالذات وبين عائلة عمي ككل، فوجدتك عملاقة في كل شيء، قوية سعيدة على أي حال أنت فيه. لا يوجد في قاموسك العقلي كلمة أعترض أبدا، ولم أسمعها منك منذ ولادتي، بل ما أسمعك ترددينه في كل موقف. الرضا كنز للعقل، فرضي يرضى الله عنك ويرزقك نعمة التفكير السليم. نعم هذا ما أسمعه منك، ولكن لا أعرف تفسيره في نفسي، ولكن أجد نتائجه علي. فأنت مهما تعانينه من مسؤولية ضخمة على عاتقك، قد حرمتك من كثير من متع الدنيا عند أقرانك. ألا إنك دائما سعيدة مبتسمة، يتخلل يومك سجدات شكر لله تعالى. لا أعرف سببها ولا أسأل عنها، لأنها كثيرة ولا أريد أن أعرف أسبابها، فقد اعتدت على هذا المظهر منك. ولكن بودي لو أعرف سبب ما رأيته في بيت عمي، ما يرتعون به من نعم، وما أراه في بيتنا مع ما تقاسينه أنت من معوقات ومسؤوليات في حياتك لا تثنيك عن السعادة والتبسم الدائم. فابتسمت كعادتها ووضعت كلتا يديها وراء رأسها باسترخاء وقالت: محبوبتي لينا، اصدقيني القول، وإني أشهد الله على ما تقولين، هل أنت سعيدة في حياتك؟ فقلت لها وأنا أنظر إلى وجه الحبيب، إلى قلبي، وكأني أرى الدنيا من خلالها: بالطبع يا أمي، وهل تشكين في كلامي؟ ألا تشعرين بقلبك الرقيق بمدى سعادتي بين أقراني؟ تجاهلت إجابتي وسألت سؤالا آخر فقالت: لماذا أنت سعيدة يا لينا مع أنك قد فقدت والدك وتعيشين مع أم كادحة تجاهدين في حياتك لتأخذي نصيبك منها؟ قلت بتحد قفز إلى عقلي دون تخطيط: أعرف ذلك جيدا، ولكني راضية بقدر الله تعالى، وأعلم أن 8 سنوات مع أب كأبي أفضل من عمر طويل مع غيره، كما أنني لم أفقده فهو في ذاكرتي الجميلة. أستخرج مواقفه معي من أرشيف ومخزون عقلي كلما احتجت إليه، وإني فخورة أن أمي كادحة تعمل من أجل أسرتها، تدربنا بأسلوب عملي كيف نتخطى العوائق، ونحن نراقبها عن كثب وهي تواجه المشاكل التي نراها نحن عملاقة لتقزمها هي بتشخيصها وعلاجها بعيدا عن الولولة والتذمر والاعتراض. فضحكت بصوت عال من صميم قلبها ليزيد استرخائها بوضع يدها على شعري لتشده نحوها وتقول: كل هذه الأستاذية وتطلبين المشورة والرأي من أمك المسكينة؟ أجبتها مسرعة وخشيت أن يضيع مني استفساري أثناء الحوار، ولكن أمي لا أجد تفسيرا لاعتراض بعض الناس الذين يمتلكون نعما رائعة من الله تعالى وأجدهم غير سعداء، على حين أنت دائما سعيدة، فهل أفشيت سرك إلي وأطلعتني عن سبب سعادتك الدائمة وقلبك المطمئن وابتسامتك التي لا تفرق محياك؟ قالت بعد أن عدلت جلستها وارتسمت معالم الجد على وجهها كعادتها عندما تريد أن ترسل معلومة مهمة إلى مستمعها: ابنتي، إني أسير في حياتي واضحة الرؤية بإسلامي، محددة الهدف بالحصول على رضا الله والفوز بالجنة، متعرفة على وسيلتي الوحيدة الصراط المستقيم التي تمثل مساري إلى هدفي، وأرى الأحداث في حياتي في سرائها وضرائها كالورود على جانبي الطريق، أحاول أن أتذوق رحيق السعادة منها، أتمتع بجمال مظهرها وجوهر رائحتها وأتجنب شوكها. نعم، وإذا ما أصابني قضاء وقدرا تحملت ألمه وتحملت إراقة دم إصبعي الصغير كضريبة لقطف الزهور في الحياة، ناظرة إلى عموم الفائدة، متخطية العوائق بروح مريحة، حاصدة لأغلب الربح، محتسبة الخسائر الصورية الدنيوية في صورة أجر، لتكون الوردة جميعها ربح خالص لي، أتمتع بجمالها بصيد السعادة الدنيوية وأتحمل آلامها وأرضى بها احتسابا للأجر في الآخرة، وحصولا على معلومة جديدة أخرج بها من امتحان دنيوي لكي أكون أقوى وأليق في الامتحان القادم. ابنتي، ما الأحداث إلا ورود مختلفة في سلة الحياة، واللبيب من تمتع بها واستثمرها لصالحه في الحياة الدنيا في الربح السريع، وفي الحياة الآخرة بالتمتع بمدخرات طويلة الأجل. فقلت لها: وماذا عن المعترض؟ مع كل ما ذكرتيه من وضوح رؤية فهو ما زال معترضا، فما هو سبب اعتراضه؟ فقالت لي بهدوء شديد وبصوت منخفض: إن عدم وضوح الرؤية وعدم تحديد الهدف ثم عدم تحديد المسار يجعل مستقبل معطيات الجميلة وقلة شوكها وألامها معترضا على هذه النعم، يقبح الجميل ويقوم بعملية جراحية بلاستيكية لتحويل كل جمال في حياته إلى قبح وكل نعمة إلى نقمة، وذلك لأن التشويه الحقيقي ليس في معطياته ولكن في فكره المعطل الذي اجتاحه فيروس القبح فجعله معترضا على كل شيء، حتى أصبح يرى كل شيء في الدنيا حائقا أمام سعادته، فتراه لا يعمل أبدا بل يستمر في مساره التخبطي يواجه تصادمات يومية مع الناس. فقلت لها مستفسرة: وكيف له أن يعالج هذه التصادمات المؤلمة؟ قالت بثقة الأستاذة: حبيبتي لين، إن نفسك هي أغلى مركوب تملكينه في حياتك لتعبري لجة الحياة إلى بر الأمان، ولكن ملكيتك لأثمن سيارة في العالم لا تعني قدرتك على مهارة قيادتها دون تصادمات قاتلة قد تودي بحياتك أو بحياتي من تصطدمين معهم، وكذلك الذات فهي أغلى مركوب لك في العالم، وعليك أن تتعلمي فن قيادتها حتى لا تصطدمي مع من تتعاملين معهم وقد يكونوا أحب الناس إليك، ومع ذلك قد تكونين سببا في جرحهم أو تسببا في إعاقة دائمة لهم. فالكيس اللبيب من يفرق بين ممتلكاته الخاصة وبين فن ومهارة إدارة هذه الممتلكات ليحقق نجاحه وسعادته في الدارين. فأجبتها بسعادة عجيبة ملأت قلبي وبعثرت كل ما اعترضه من سخط لا إرادي واجه قلبي عندما قارن بين معطيات عائلتي ومعطيات عائلة عمي، فقلت: لقد فهمت الآن الدرس ولن أعترض أبدا وأنا راضية بك وبعائلتنا الجميلة. فأجابتني وكأنها تقرأ ما في عقلي كصفحة مفتوحة أمامها: لينا، ليس من العدل يا ابنتي أن نحكم على الناس من زيارة واحدة دون أن نلتمس الأعذار لهم في محكمة عقولنا ودون أن نعين محامي لهم ضد النفس الأمارة ودفاعها المستميت عن سلب الإنسان الآخر، فإياك يا ابنتي أن تصدري قرارات سريعة على الناس في محكمة عقلك مستجيبة للنفس الأمارة بالسوء ومستشاريها الهوى والشيطان لتفقدي أحبائك من حولك. في هذه اللحظة طرقت أختي الباب وقالت معترضة: إنك دائما يلينا تستأثرين بأمي وإني أريد أن أخبرها ما حدث اليوم في المدرسة. ضحكت أمي واستأذنت خارجة من داري وهي تقول: لينا، إني أحبك وإني فخورة بك، وتذكري أن تكوني مرنة لينة في المواقف جميلة باستثمارك لجمال القدر وتجنبك مساحات القبح. لم أستطع أن أقاوم دمعة خرجت من عيني مع شهرتي بصعوبة بكائي وعنفي مع الآخرين، فقمت لا إراديا بالسجود لله تعالى سجد شكر على نعمة الإسلام ثم على نعمة الرضا الذي أدخل السرور إلى قلبي كثمرة له مع اعتراضي على ظروفي، وشكرت الله على هذه الأم الذي ملكها الله تعالى القدرة على تقزيم المشاكل بتشخيصها وعلاجها ثم الرضا بها كحواجز تقفز عليها بلياقة رياضية رائعة مستهدفة تحقيق هدفها النهائي مرضاة الله والفوز بالجنة عبر مسارها على الصراط.